وقد قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقوا لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع الباب الأول من أبواب التوابع ألا وهو النعت. وتكلمنا في الدرس السابق عن معنى النعت لغة واصطلاحا، وكذلك تكلمنا على أن الأمور التي ينعت بها، الأشياء التي ينعت بها عددها كم؟ احنا ذكرنا كم في الدرس السابق، ذكرنا صنفين وبقي اليوم قسمين، ومجموع ما ينعت به كما ذكرنا أربعة. القسم الأول المشتق، ينعت ماذا به؟ المشتق، إما يكون المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة إلى غير ذلك. والقسم الثاني مثل ما قلنا، أمثلة كثيرة مررت بزيد الكريم، فالكريم هنا مشتق من الكرم وهي صفة مشبهة. والقسم الثاني كما قلنا المؤول بالمشتق، القسم الثاني المؤول بالمشتق، فهو اسم جامد لكنه ماذا؟ أول بالمشتق، أول بالمشتق، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل ذا وذي، وأسماء كذلك ماذا؟ النسبة، أسماء النسبة، مرات برجل تميمي، وتميمي هنا مؤول بالمشتق لأنه اسم نسبة. واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن القسم الثالث، ألا وهو ماذا؟ النعت بالجملة، النعت بالجملة. ومعنى الجملة المراد بذلك بالجملة الجملة الخبرية، وبالتالي تكون فعلية وتكون ماذا؟ خبرية، تكون اسمية، تكون فعلية وتكون ماذا؟ اسمية. أما الجملة الطلبية إذا وقعت صفة أو نعت تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وشرنا في الدرس السابق الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، أشرنا إلى الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وقلنا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10، والنعت السببي يتبع المنعوت في 2 من 5، وضربنا أمثلة على ذلك. نأتي اليوم إلى النعت بالجملة. ما نضبط قاعدة وهي مهمة في باب الصفة أي النعت وفي باب الحال. في باب الصفة وكذلك في باب الحال. الجملة إذا جاءت بعد نكرة فهي ماذا؟ صفة أي نعت. الجملة إذا جاءت بعد نكرة أي بعد منعوت النكرة فهي ماذا؟ صفة أو نعت. وإذا جاءت بعد منعوت معرفة فهي ماذا؟ حال. وإذا جاءت بعد معرفة فهي ماذا؟ حال. الآن مثلا تقول رأيت رجلا يقرأ القرآن. تقول رأيت رجلا يقرأ القرآن. رأيت رجلا يقرأ القرآن. تعرف الإعراب العادي. تعرف الإعراب العادي. رأيت فعل وفاعل. رأيت رجلا مفعول به منصوب. يقرأ فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والقرآن مفعول به. والجملة هذه يقرأ القرآن جملة فعلية في محل ماذا؟ في محل نعت أو في محل صفة. صفة لمن؟ للرجل. هو الآن في محل نصب لأن الرجل جاء ماذا؟ منصوب. لو قلت رأيت، لو قلت الآن مثلا رأيت الرجل، لو قلت الآن رأيت الرجل يقرأ القرآن هذه الجملة تصبح حال، جملة حالية أي حال كونه يقرأ القرآن. نعيد قاعدة مهمة. الجملة إذا جاءت بعد نكرة أي بعد منعوت النكرة فتكون الجملة في محل نعت أو في محل صفة على حسب موقعها. قد تكون في محل نصب، قد تكون في محل رفع، قد تكون في محل جر. فتكون ماذا؟ الجملة نعت. لأن الآن مما يشترط في النعت ماذا؟ أن يكون المنعوت نكرة أي نعت في الجملة. أن يكون المنعوت نكرة. لهذا قال ونعت بجملة منكرة. فالآن رأيت رجلا، رجلا هنا نكرة يقرأ القرآن هذه صفة للرجل. هذه الجملة في محل نصب صفة للرجل. لكن لو قلت رأيت الرجل هذا ليس بنعت وإن عفوا ليس بنكرة وإنما معرفة، فتصبح الجملة التي بعد الرجل في محل نصب حال. فالجملة إذا جاءت بعد نكرة ماذا؟ في محل حال أو صفة، عفوا في محل نعت أو صفة. وإذا جاءت بعد معرفة ففي محل ماذا؟ نصب حال. واضح؟ فالآن قلنا الجملة التي ينعت بها تكون ماذا؟ خبرية. الجملة التي ينعت بها تكون ماذا؟ خبرية. لما نقول خبرية أي فعلية أو اسمية. يشترط فيها شروط. الشرط الأول يكون المنعوت ماذا؟ نكرة. الشرط الأول يكون المنعوت ماذا؟ نكرة. الشرط الثاني، الشرط الثاني يكون هناك ماذا؟ عائد. يكون ماذا؟ هناك ماذا؟ عائد. أي لا بد من رابط، لا بد من رابط. الشرط الثالث أن تكون الجملة خبرية أي أن لا تكون ماذا؟ إنشائية، وإذا وقعت إنشائية لابد من تأويل كما أشار في البيت الذي بعده. لهذا قال وامنع هنا أي في هذا الباب إيقاع ذات طلب ذات الطلب، والمقصود بذات الطلب أي الجملة الإنشائية، الجملة ماذا؟ إيش الإنشائية. الآن مثلا تقول هذه شجرة تبسط الظلة، هذه شجرة تبسط الظلة، وين الجملة التي نعدنا بها الشجرة تبسط؟ تبسط الظلة، ما حال الجملة؟ خبرية، وهي ماذا؟ فعلية. ما حال المنعوت؟ نكرة، شجرة. حال المنعوت ماذا؟ نكرة. مثلا تقول هذه شجرة أوراقها باسقة، هذه شجرة أوراقها باسقة. الآن أوراقها باسقة جملة اسمية لأن أوراق مبتدأ ومضاف وخبر، والجملة الاسمية هذه في محل ماذا؟ صفة. لكن نحن ننظر لما نقول نصب أو جر أو رفع ننظر لوقوع المنعوت، إذا كان المنعوت منصوب نقول في محل نصب حال، وإذا كان في محل نصب صفة، وإذا كان المنعوت مرفوع نقول في محل رفع صفة، وإذا كان مجرور نقول في محل جر صفة. فالمحل على حسب حال المنعوت، واضح؟ هذا هو النعت بالجملة. إذا تسمع نعت بالجملة هذا معنى النعت بالجملة. الجملة خبرية إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، لا بد من رابط أي عائد، وكذلك المنعوت يكون ماذا؟ نكرة. إذا كان معرفة الجملة لا تصبح ماذا؟ صفة، تصبح ماذا؟ حالة. قال ونعتوا بجملة منكرة، معنى منكر أي المنعوت منكر، معنى منكر أي المنعوت منكر، مثل ما قلنا شجرة رجلا، فالمنعوت لاحظنا ماذا؟ منكر. مثلا في قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلاحظنا ماذا؟ يوما نكرة، ترجعون فيه إلى الله جملة فعلية، هذه الجملة في محل نصب صفة لمن؟ ليوم، واضح؟ نكرة. قال ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي هذه الجملة تعطى ما يعطى ماذا؟ الخبر، أي الجملة الخبر. لكن ما الفرق بينهما؟ قد يجوز الإخبار بماذا؟ بجملة إنشائية، لكن لا يجوز النعت بجملة ماذا؟ إنشائية. ما الفرق الآن؟ الآن لما تقول زيد اضرب، زيد اضربه، زيد مبتدأ واضربه هنا جملة، وهذا الجملة لو لاحظنا ماذا؟ إنشائية، أمر أي طلبي. يجوز الإخبار بجملة إنشائية لكن لا يجوز النعت بجملة إنشائية، وإذا حصل لابد من تأويل. مثلا تقول هذا زيد أكرمه، هذا زيد أكرمه، هذا زيد لا تكرمه، هذا زيد لا تكرمه. فلاحظنا هنا الجملة جاءت في سياق ماذا؟ إنشاء. هنا قال وامنع هنا إيقاع ذات طلب، الجملة الطلبية الإنشائية، وإن أتت فالقول أضمر تصيبي، يعني لا بد ماذا من إضمار. إن جاء لا بد ماذا من إضمار. مثلا ما تقول هذا زيد أكرمه، هذا زيد أكرمه، تقديره ماذا؟ هذا زيد المقول فيه أكرمه. لهذا معنى قولي وإن أتت فالقول أو فالقولة تصبح ماذا؟ لابد من تأويل. تقول هذا زيد المقول فيه أكرمه. إن أتت قول لأنها جاءت في كلام بعض العرب، قول الشاعر نكتب البيت حتى نفهم المثال. يقول الشاعر حتى إذا جن، حتى إذا جن الظلام واختلط، حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ يقول الشاعر حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق بالذات، بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ ما معنى قول الشاعر بمذق؟ المذق هو اللبن، لبن مخلوط بماء فأشبه ماذا؟ لون الذئب. لبن مخلوط بماء فلما اختلط بالماء اللبن أصبح لونه لون اللبن يشبه لون الذئب. معنى قول الشاعر أنه لما أظلم الليل جاءوا بماذا؟ بلبن، وهذا اللبن بمذق، معنى مذق اللبن، وهذا اللبن مخلوط بماذا؟ بماء. لما فعل به ذلك، أخلط بالماء، أصبح لونه لون الذئب. ولهذا قال هل رأيت الذئب قط؟ هل رأيت الذئب قط؟ الآن ما وجه الدلالة من هذا البيت؟ هل رأيت الذئب قط صفة لمن؟ لنكرة، مذق. هل رأيت الذئب قط صفة ماذا؟ للنكرة. ما هي النكرة؟ مذق. جاءت ماذا؟ نكرة. يعني ما وجه الدلالة؟ كما قلنا وصف اللبن هذا بلون الذئب، وهل رأيت الذئب قط استفهام، والاستفهام ماذا؟ جملة طلبية. فقالوا هنا لا بد من قول على ما ذكرنا قبل قليل، يعني تقدير يصبح تقدير الكلام جاءوا بمذق المقول عند رؤيته كذا، جاءوا يصبح تقدير الكلام جاءوا بمذق المقول عند رؤيته ماذا؟ كذا، أي هل رأيت الذئب قط؟ واضح للأصل أن الجملة الإنشائية لا تكون ماذا؟ نعتا أو صفة، إذا وقعت لا بد من مقول. فهمنا البيت، فهمنا وجه الاستدلال. هل رأيت الذئب قط؟ يعني شبه اللبن المخلوط وصفه بماذا؟ بلون الذئب. وصف اللبن المخلوط بلون الذئب. قال الآن انتهينا الآن من الشيء الثالث وهو النعت بالجملة. الآن الشيء الرابع وهو النعت بماذا؟ بالمصدر. الشيء الرابع وهو النعت بماذا؟ بالمصدر. قال ونعتوا بمصدر كثيرا، فالتزموا الإفراد والتذكير. فالتزموا الإفراد والتذكير. مثلا ما معنى التزموا الإفراد والتذكير؟ تقول كلمة الآن صدقا مصدر، كلمة صدق مصدر، أصلها ماذا؟ صدق. التزموا ماذا؟ الإفراد والتذكير. تقول رأيت شاهد صدق، شاهد صدقا، شاهد صدقا. رأيت شهود صدقا، رأيت شهود صدقا. رأيت شاهدة صدقا. صفة تصف، مش مضاف إليه، تصف، تصف الشهود بأنهم صدق. نعم، والصفة تتبع الموصوف. فلاحظنا أن كلمة صدق واحد لم تتغير، سواء كان المنعود مذكر أو كان مفرد أو كان جمع أو كان مثلا. رأيت رجلا، أو تقول مثلا جاء رجل عدل، جاء رجل عدل، جاء رجل عدل، جاء رجلان عدل، جاء رجلان عدل، جاء الرجال عدل، أو تقول جاء الرجال، جاء الرجال عدل، جاء. تقول وكذلك بالنسبة للتأنيث، جاءت امرأة عدل. كيف جاءوا؟ جاءوا تصبح على الوقت أكلوا للبراغيث، جاءت أكثر، جاء الرجال، جاء الرجال عدل. واضح؟ فكلمة المصدر يلزم حالة واحدة. لا ما تتغير، لا لا لا ما تتغير، تتبع حالة واحدة. لهذا قال هنا ونعتوا بمصدر كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير. يعني سواء كان مرأة، تقول امرأة عدل، رجل عدل، نفس الحال، نفس الكلمة لا تتغير. لا تقول جاءت امرأة عدلة، لا، عدل، لأنك الآن نعت بمصدر، نعت بمصدر. نعم، لهذا قال فالتزموا، أي أنه لم يتغير، فالتزموا أنه لم يتغير. ثم قال الآن انتهينا، عرفنا الآن النعت يكون بماذا؟ بمشتق، بمؤول، بمشتق، بجملة، بجملة خبرية فعلية أو اسمية، ويكون بمصدر. والمصدر نعت بمصدر يلزم حالة واحدة. ثم قال ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا اتلف. ما معنى ذلك؟ ونعت غير واحد، معنى غير واحد شخصان، ثلاثة، أربعة، أو جمع، يعني أكثر من واحد. يقول إذا اختلف فعاطفا فرقه. يعني الآن مثلا جاء زيد وزيد، جاء زيد وزيد، ستصف مثلا هنا ستقوم بوصف الزيدان. إذا اشتركا في نفس الصفة لا تحتاج إلى العطف، وإذا اختلفا في الصفة تحتاج إلى العطف. مثلا كلاهما يوصف بالعلم، تقول جاء الزيدان العالمان، فهنا ماذا؟ لا تعطف. لكن لو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا لا بد من العطف، تقول جاء الزيدان ماذا؟ عالم وجاهل. جاء الزيدان العالم والجاهل، لأن معرفة. جاء واضح أو العيد؟ إذا اتحدا في الصفة، إذا اشتركا في الصفة، أي كانت الصفة ماذا؟ مشتركة، فهنا لا تحتاج إلى العطف، تقول جاء الزيدان العالمان، جاء الزيدان العالمان، فهما لهما نفس الصفة، لكن قد يختلفان في الصفة، هذا عالم وهذا جاهل، تقول هنا تحتاج إلى واو العطف، تقول جاء الزيدان العالم والجاهل، يعني والجاهل صفة لزيد الثاني. مثلا تقول مررت بطالبين شاعر وخطيب، هذا فيه صفة الشعر وهذا فيه صفة الخطاب. تقول مررت بطالبين شاعر وخطيب مثلا، لكنهما لو اشتركا في نفس الصفة تقول ماذا؟ مررت بطالبين شاعرين، لا تحتاج إلى واو العطف. هذا معنى البيت في قوله ونعت غير واحد إذا اختلف، إذا اختلف في معنى إذا اختلف في المعنى، معنى قوله إذا اختلف في المعنى، فعاطفا فرقه، أي جئ بواو العطف، فعاطفا أي جئ بواو العطف، لا إذا اتلف، لا إذا اتلف أي إذا كانا اشتركا في نفس الصفة. لك هم لا مو يعني أنه لا يجوز، هو يجوز، لكن الأصل دائما في اللغة ماذا؟ البعد عن التكرار وإقلال الكلام. لك أن تقول مررت بالزيدين العالمين، أو مررت بزيد العالم والعالم، بالزيدين العالم مثلا، مررت بالزيدين العالم والعالم، أو العالم العالم، هذا تكرار يبتعد عنه في كلام العرب، لأن إذا اتحدت الصفة لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى العطف. واضح؟ قال ونعت معمولين واحدي معنى وعامل أتبع بغير استثناء. الآن البيت هذا غير البيت الأول اللي قبله، ما معنى ذلك؟ شوف ذهب وانطلق، كلمة ذهب وكلمة ماذا؟ انطلق. اللفظ هل لفظ واحد؟ لا. هل المعنى واحد؟ متقارب. المعنى ماذا؟ متقارب. لك أن تقول ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، لماذا؟ لاتحاد معنى المعمول. تقول ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، العاقلان، ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، لأن انطلق وذهب بمعنى ماذا؟ واحد. لكن لو جاء مثلا، لو قلت جاء زيد وذهب عمرو، لو قلت جاء زيد وذهب عمرو ماذا تقول هنا؟ لو قلت جاء زيد وذهب عمرو ماذا تقول؟ جاء زيد وذهب عمرو، جاء زيد العرق وذهب عمرو، جاء زيد العرق. لا لا، شوف انتبه لي، قال ونعت معمولين واحدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. شوف، جاء زيد، نرجع للمثال الأول، قلنا ماذا؟ انطلق زيد وذهب عمرو. انطلق، ماذا فعلت بزيد؟ رفعته. وذهب، ماذا فعلت بزيد؟ رفعته. المعنى ماذا؟ متقارب، المعنى متقارب. فهنا تقول ماذا؟ العاقلان، تصفهما ماذا؟ إذا كان كما في البيت الذي قبله، إذا اشترك ماذا في نفس الصفة، أي في نفس الصفة. لكن لو قلت مثلا جاء زيد وذهب عمرو، فهنا قالوا تقول ماذا؟ لا تقول العاقلان، وإنما تقول العاقلين. هنا لا تقول العاقلان، وإنما تقول العاقلين. لماذا؟ لماذا هنا لا تقول العاقلان؟ لأن الفعل ماذا؟ مختلف. كأنك أصبح كلامك يقول جاء زيد، أعني العاقلة، جاء عمرو، ذهب عمرو، أعني العاقلة. شوف، أصبح معنى كلامك جاء زيد وذهب عمرو العاقلين. تقول تقدير الكلام أعني العاقلين، أعني العاقلين. لماذا؟ لأن المعمولين هنا ماذا؟ اختلفا في اللفظ والمعنى. أما إذا اتحدا في المعنى فهنا ماذا؟ فهنا لك ماذا أن تقول؟ العاقلة. الآن بخلاف الأولى، الآن نتكلم إذا تكرر المعمولين. أما الأولى الآن لما قلت مررت بالزيدين، المعمول ماذا؟ واحد، هو المرور. لكن بخلاف جاء وذهب، انطلق وذهب، فهنا أنت استعملت لفظين، إما أنهما اختلفا في المعنى، هما في اللفظ مختلفين، وإما اتحدا في المعنى. إذا اتحدا في المعنى ترفع، وإذا اختلفا في المعنى تنصب. يصبح تقدير الكلام أعني، لأن أحيانا كما سيأتي يجوز النعت، استعمال النعت، ويجوز قطع النعت، يجوز قطع النعت. شوف، قد تستغرب لما تقول مثلا رأيت زيدا الكريمة، الكريمة هنا نعت، ولك أن تقول رأيت زيدا الكريم، لك أن تقول رأيت زيدا الكريم. على ماذا؟ على القطع. على ماذا؟ على القطع. كيف القطع؟ قطعته من النعت. معنى القطع قطعته من النعت، أقول أو قال. إذا قلت أعني ما تصبح الكريم كريمة، على حسب. نعيد. مثلا تقول رأيت مثلا زيدا الكريم، ولك أن تقول الكريم، ولك حتى أن تقول الكريم على قطع النعت على التقدير، كقوله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب، وقرأت وامرأته حمالة الحطب. ما الفرق بينهما؟ الآن نفهم. الآن في قوله جل وعلا على قراءة وامرأته حمالة بالضم بالرفع صفة للمرأة، جاءت مرفوعة وامرأته، وامرأته جاءت مرفوعة، فحمالة صفة للمرأة. وعلى النصب هذا على قطع، قطع النعت، يعني كأنك قلت وامرأته أعني أمدح وأصف إلى غير ذلك من التقدير. واضح؟ قد عرفنا فوقك. لا توصل تقول أعني تقدرها منصوبة، والفعل كان مقدر نفس الإعراب، لكن إيش؟ ما الذي فعلته هنا؟ قطعت، هذا يسموه قطع النعت، هذا يسموه كما سيأتي قطع النعت. واضح؟ لو قلت الكريم مثلا رأيت مررت بزيد، مثلا رأيت زيدا الكريم، تقول وين التقدير؟ تقدير هو الكريم، هو الكريم. ما الذي فعلته؟ قطعت النعت. واضح معنى قطع النعت. قال ثم قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. ما معنى ذلك؟ الآن زيد قد يوصف بأكثر من صفة، زيد قد يوصف بأكثر من صفة، قد تحتاج للتعريف به أن تذكر كل أوصافه، لكن إذا كان التعريف به يكفينا فيه وصف واحد لا تحتاج لذكر كل الأوصاف. الآن مثلا تقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الخطيب، مررت بزيد الفقيه الشاعر الخطيب، كم من وصف؟ ثلاثة. إذا احتجت وأن زيد لا يمكن أن يعرف إلا باجتماع هذه الصفات، لا بد ماذا؟ من الإتيان بهذه الأوصاف. وإذا ماذا؟ كان زيد قد يعرف بصفة فقط دون جمع هذه الصفات تكتفي بصفة واحد. واضح؟ شوف هذا معنى قوله وإن نعوت كثرت، مثل ما قلنا الفقيه الشاعر الكاتب نعوت، وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. ما معنى ذلك؟ إذا احتجت أن تذكر هذه النعوت أتبعها، أذكرها. معنى ذلك إذا احتجت أن تذكر هذه النعوت التي في زيد حتى يعرف، لأن قد يكون مثلا زيد آخر يوصف بأنه مثلا فقيه شاعر، فالآن أنت تحتاج تقول فقيه شاعر خطيب لتميزه عن زيد الآخر. واضح؟ هذا معنى قوله مفتقر لذكرهن أتبعت، معنى أتبعت أي ذكرت النعوت، معنى أتبعت أي النعوت كلها تذكر. هنا لا يذكر بحرف الواو، دون الواو هنا دون العطف، الشاعري الشجاعي هكذا، الخطيبي دون الفقيه. قال واقطع، هذا معنى، هذا معنى قطع النعت. يقول واقطع وأتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها، اقطع معلنا. معنى قوله معينا أي واضح، معنى قوله معينة أي واضح، معنى قوله ماذا معينة أي واضح. وفهمنا معنى قطع النعت، قطع النعت تخالف الصفة الموصوف في الإعراب وتقدر، مثل ما قلنا حمالة حمالة، على حمالة لم تقطع النعت، حمالة صفة للمرأة، على حمالة تقدير قطعت النعت. أعني أعني مثلا لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا؟ هو الآن معروف عندك أنه ماذا؟ رجيم، أن الشيطان رجيم، هذا معنى قلنا معين أي واضح. على الرجيم هو الرجيم، وقلت الرجيم أعني الرجيم، واضح؟ نفس الشيء بسم الله الرحمن الرحيم، لك أن تقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم، واضح؟ نفس الشيء، قد تقطع الأول وقد تقطع الثاني. هذا معنى، شوف هذا معنى قوله واقطع أو اتبع إيكم معينة، أنت مخير الآن، أنت مخير، كل ذلك واسع، قوله أو للاختيار بدونها أو بعضها اقطع معلنا، يعني مثل ما قلنا تقول بسم الله، لك أن تقول شوف بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا قطعت ماذا؟ الثاني، لم تقطع الأول، بسم الله الرحمن، الرحمن صفة لفظ الجلال، الرحيم هذا يسمى القطع، قطعتها عن الوصف، لكن لابد من تقدير، تصبح تقول هو الرحيم، وإذا رفعت وإذا نصبت تقول أعني أمدح، واضح؟ ولك أن تقطع حتى الأولى بسم الله الرحمن، لك أنت مخير بين القطع، أنت الآن مخير، لأن الشيء معروف، معروف أن الله رحمن وأنه رحيم، لا أنت مخير، إذا قطعت الأولى تقطع الثانية. قال واضح معنى القطع، أي قطع الصفة عن ماذا؟ عن متابعة الموصوف في الإعراب. نحن أنا قلنا ماذا قلنا في النعت الحقيقي؟ يتبع المنعوت في كم؟ أربعة من عشرة، ومنها الإعراب، فهنا قطعته عن ماذا؟ عن متابعة في الإعراب، واضح؟ قال ثم قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدا أو ناصبا لن يظهر، مثل ما قلنا الآن حمالة حمالة، لابد ماذا من الإضمار، مررت بزيد الكريم، هو الكريم، على أنه ماذا ضمير مبتدأ، هو عشان رفع، لهذا قال مبتدأ أو ناصبا أعني، لو نصبت تقول ماذا أعني الكريمة، مررت بزيد الكريمة أي أعني الكريمة، واضح؟ مثل ما قلنا في حمالة وحمالة، مثل ما قلنا في ومرأته حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب، أعني فعل وفاعل، وحمالة تصبح ماذا؟ مفعول به، أما على الرفع حمالة هذه صفة لي للمرأة. واضح معنى القطع لما نسمع قطع النعت حتى لا نستغرب معنى قطع النعت، أي قطعه عن ما بعد قطع الصفة الموصوف، أي متابعة الموصوف في الإعراب، تقدر إما مبتدأ لترفع وإما ماذا ناصب لتنصب، أي فعل لتنصب. قال لي يظهر، أي لا تظهر الآن. وامرأته، حمالة الحطب، هل الناصب ظهر؟ لا. وامرأته حمالة الحطب، هل في القراءة وامرأته أعني حمالة الحطب؟ الناصب لم يظهر. الآن لما قلت مررت بزيد الكريم أو مررت بزيد الكريمة، هل أظهرت أعني؟ لا. هذا معنى قوله لن يظهر، أي لا تظهر الناصب. ما هو الناصب؟ الفعل والفاعل، أعني. ما هو الناصب؟ الفعل والفاعل، أي بمعنى ماذا؟ أعني. واضح؟ قال وما من المنعوت والنعت عقل. شوف النعت والمنعوت يجوز حذفه، وفي النعت يقل. يتكلم على نقطتين. النقطة الأولى حذف ماذا؟ المنعوت وإبقاء النعت. النقطة الأولى حذف ماذا؟ المنعوت وإبقاء ماذا؟ النعت. وهذا هو ماذا الأكثر؟ هو الأكثر. الآن مثلا قالوا في قوله جل وعلا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، ومن آياته الجوار، الجوار هنا نعت صفة لمنعوت محذوف تقديره ماذا؟ السفن. كأنه قال في غير القرآن ومن آياته ماذا؟ السفن الجوار. واضح؟ فهنا حذف المنعوت وترك النعت، لأن النعت يدل على المنعوت، لأن السفن هي التي تجري في البحر. لأن هذا قال هنا عقل، معنى عقل علم، معنى الآن عقل أي علم. هذا الآن حذف ماذا؟ المنعود. حذف ماذا؟ المنعود. حذف المنعود وإبقاء النعت أكثر. الصورة الثانية يحذف ماذا؟ النعت. العكس، يحذف النعت ويبقى ماذا؟ المنعوت. يبقى ماذا؟ المنعوت. مثلا قبل في السورة يحذف، عفوا، يبقى المنعوت ويحذف النعت. هذا وفي النعت يقل. ما معنى في النعت يقل؟ أي أنه حذف النعت ويبقى المنعوت دون نعته هذا أقل من الأول. قالوا مثاله قوله جل وعلا، قالوا مثاله مثلا قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مثاله قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا حذف ماذا؟ النعت، مش المنعوت. شوف خلاف الآية التي قبلها حذفت ماذا؟ السفن، وبقيت ماذا؟ رفضة الجوار التي هي نعت للسفن. أما هنا حذف النعت لأن تقدير الكلام ماذا؟ كل سفينة صالحة. تقدير الكلام ماذا؟ لأن الآن كان يأخذ السفينة ماذا؟ الصالحة التي ليس فيها ماذا؟ عطل أو عيب. تقدير الكلام كل سفينة صالحة. فحذف ماذا؟ حذف ماذا؟ النعت. وابقي ماذا؟ المنعوت. كذلك في قوله جل وعلا إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك. هنا حذف قالوا ماذا؟ النعت. ليس من أهله ماذا؟ ليس من أهله ماذا؟ الناجي. ليس من أهله أي ليس من أهل نوح من؟ الناجي. فحذف ماذا؟ حذف الناجي نعت. فالشاهد هنا أعطاك المصنف قاعدة، إذا علم أي علم النعت أو المنعوت يجوز ماذا؟ حذفهما، أي يجوز حذف النعت ويبقى المنعوت، ويجوز حذف المنعوت ويبقى النعت، لكن ماذا؟ حذف المنعوت أكثر في كلام العرب من حذف النعت. هذه ماذا؟ خلاصة هذا الباب. عرفنا الآن، نعيد، عرفنا أن النعت يكون في الأصل في النعت أن يكون ماذا؟ اسما مشتقا. ثانيا أن يكون مؤول بمشتق. ثالثا أن يكون جملة، والجملة كما قلنا قبل قليل لا بد أن تكون خبرية، ولا بد في الجملة أن يكون المنعوت نكرة، ولا بد أن يكون ماذا المنعوت، ولا بد أن يكون هناك عائد ضمير يعود على ما سبق. وذكرنا قاعدة مهمة أنه الجملة التي تأتي بعد منعوت النكرة تكون ماذا؟ نعت. والجملة التي تأتي بعد منعوت معرفة تكون ماذا؟ حال. والقسم الرابع والشيء الرابع ماذا؟ المصدر. والمصدر كما ذكر المصنف يلزم حالة واحدة، الإفراد والتذكير. والإفراد والتذكير والتأنيث يلزم ماذا؟ حالة واحدة. والآن الإفراد وعبر بالإفراد وعبر بالتذكير. عبر بالإفراد يشمل المثنى والجمع، وعبر بالتذكير يلزم حالة واحدة. وعرفنا ماذا معنى القطع في النعت، وإذا قطعت إما ماذا أن تأتي بمبتدأ مقطع لترفع، وإما أن تأتي ماذا بناصب. لما تقول ناصب يعني فعل وفاعل، أعني أمدح أخبر إلى غير ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بباب النعت. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو ترجع على تفهم، لما كنت ترجع تفسير سورة المثل تفهم طبعا. ما الخطأ؟ ما الخطأ؟ برأة الخطأ. لا شيء. لا شيء. برأة الخطأ. أرجع تفسير الآية. أرجع إمرأة. صحيح نعم. صحيح لنا.